覚えますが、أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الوظيفة العملية في حالة الشك. يقسم السيد الشهيد قدس سره الوظيفة أو البحث في الوظيفة العملية عند الشك إلى أربعة أقسام. القسم الأول الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي. القسم الثاني الوظيفة العملية في حالات العلم الإجمالي أو موارد العلم الإجمالي. القسم الثالث الوظيفة العملية في حالة الشك بالوجوب والحرمة معا أو ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. القسم الرابع الوظيفة العملية عند الشك في الأقل والأكثر، وهل هو مجرى لأصالة الاحتياط أو مجرى لأصالة البراءة. هذه أربعة أبحاث نتعرض لها إن شاء الله تعالى تباعا. أما البحث الأول الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، وفي هذا البحث يوجد مقامان. المقام الأول تحديد القاعدة الأولية، والمقام الثاني في تحديد القاعدة الثانوية. وذلك لأننا كما قلنا سابقا إن المكلف إذا شك في التكليف فإن وجد دليلا محرزا يحدد له الحكم الشرعي أخذ به، أما إذا لم يجد دليلا ولم يستطع تحديد حكمه الشرعي فننتقل إلى تحديد الوظيفة العملية. وتحديد الوظيفة العملية تارة يكون بلحاظ حكم العقل العملي مع قطع النظر عن تدخل الشارع في ذلك، وهذا ما يسمى بالقاعدة الأولية. ففي القاعدة الأولية يقع البحث عن الوظيفة العملية بحسب ما يقتضيه عقلنا العملي من دون نظر إلى رأي الشارع، أي تسمى القاعدة الأولية. وتارة أخرى يقع البحث بلحاظ ما جعله الشارع من وظيفة للمكلف، وهذا ما يسمى بالقاعدة الثانوية. إذن القاعدة الأولية هو مقتضى حكم العقل، والقاعدة الثانوية هي مقتضى حكم الشارع في تحديد الوظيفة. والأصول التي تذكر لتحديد القاعدة الأولية تسمى بالوصول العملية العقلية، والأصول التي تكون لتحديد الوظيفة والقاعدة الثانوية تسمى بالأصول العملية الشرعية. فالبحث إذن في مقامين. أما المقام الأول، البحث عن مقتضى القاعدة الأولية في موارد الشك البدوي. فإذا شك المكلف في التكليف الشرعي شكا بدويا لا مسبوقا بالعلم ولا مقترنا بالعلم، وإنما هو شك بسيط ساذج، فما هو حكم العقل في هذه الحالة؟ وما هي الوظيفة العملية العقلية التي يقرها العقل في حالات الشك البدوي؟ الجواب: يوجد لدينا مسلكان في تحديد الوظيفة الأولية. المسلك الأول ما ذهب إليه المشهور وما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. المسلك الثاني ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره وأسماه بمسلك حق الطاعة، وهذا هو من جملة الموارد الاختلافية الأساسية بين السيد الشهيد وبين المشهور. أما ما ذهب إليه المشهور فقد ذهب المشهور إلى أن الوظيفة العملية العقلية في موارد الشك البدوي هي البراءة العقلية. عقلنا يقول لنا: إذا شككت في تكليف ولم يتم عليه البيان فحكمك البراءة. والمولى إذا أراد أن يعاقبك على تكليف لم يصل إليك بالقطع فهذا العقاب قبيح، ولهذا أسموها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمراد من البيان هو القطع والعلم. فإذا لم يكن هناك علم ولم يكن هناك قطع ولم يكن هناك بيان فالعقاب قبيح. فالمكلف في حالات الشك يكون مؤمنا ووظيفته البراءة وليس عليه شيء. هذا ما قال به المشهور. وادعي أنها قاعدة فطرية، قاعدة قبح العقاب بلا قاعدة فطرية ندركها بعقولنا الأولية، ولكن لكي نرى مدى صحة هذه الدعوة لا بد أن نرجع قليلاً لنستقرئ تأريخية هذه المسألة. متى نشأت قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ومن هو أول من قال بها؟ ومن أسسها؟ ومن شاد أركانها؟ لكي نعرف أنها قاعدة أولية أو ليست قاعدة أولية. في الحقيقة إذا رجعنا إلى كلمات علمائنا الأقدمين، أي رجعنا إلى فترة ما قبل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمهما الله، لم نجد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عينا ولا أثر، أصلا أثر لها. نعم هناك في كلمات الشيخ الصدوق رحمه الله الرجوع إلى البراءة والإباحة، ولكن الظاهر أن مراد الشيخ الصدوق رحمه الله من البراءة والإباحة هنا هي البراءة الشرعية التي استقاها من الروايات والأدلة الشرعية، وليس ولم يكن في مقام تأسيس قاعدة عقلية أولية. حينما نراجع كلمات الشيخ الصدوق نكاد نجزم أن كلامه ليس ناظرا إلى البراءة العقلية والقاعدة العقلية الأولية، وهي ما يسمى بقبح العقاب بلا بيان، لا، وإنما مراده القاعدة الشرعية الثانوية التي أحد أدلتها حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكلامه أجنبي عن محل كلامنا. بل إذا رجعنا إلى كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ المفيد قدس سره، لوجدنا أن كلماتهما يشم منها عكس القاعدة، يعني عكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث كانت هناك مسألة تبحث قديما في علم الأصول، وهي مسألة أن الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة. وإذا رجعنا إلى كتاب العدة للشيخ الطوسي رحمه الله لوجدنا أنه يختار أن الأصل في الأشياء هو الحظر وليس الإباحة. طبعا هذه الكلمة سببت توهما لدى البعض، فتصور أن مسلك حق الطاعة الذي يؤمن به السيد الشهيد قدس سره وهو الاحتياط العقلي مأخوذ من كلمات الشيخ الطوسي قدس سره، لأن الشيخ الطوسي يقول الأصل في الأشياء هو الحظر، يعني شنو؟ الاحتياط. إذا شككت في شيء فابني على أنه ممنوع ومحظور وتحتاط، ونفس كلام السيد الشهيد إذا شككت في شيء فابني على الاحتياط، بينما الفرق بينهما شاسع. الشيخ الطوسي رحمه الله حينما قال بأصالة الحظر استدل عليها بأن الإقدام على الشيء الذي لا تؤمن معه المفسدة قبيح. إذا تقدم على شيء وأنت شنو؟ تحتمل فيه الخطر وتحتمل فيه المفسدة ولا يوجد مؤمن من المفسدة، فالإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة شنو؟ قبيح. ومن هنا نفهم أن القبح هنا بأي سبب؟ بالعنوان الثانوي، وهو عدم الأمن من الوقوع في المفسدة، بينما كلامنا عن إدراك العقل لذلك، عن الحكم الأولي، يعني قبح الشيء وقبح العقاب بعنوانه الأولي، لا أنه بعنوان لا تؤمن معه المفسدة. هذا أين؟ هذا شيء، ذاك شيء آخر، كما سنتوقف عنده إن وسع المجال إن شاء الله في شرح نظرية السيد الشهيد. المهم ما يستفاد من بعد ما الشيخ الطوسي في المقولات اي طبعا قلت سنتوقف عنده، مو الان مو محل توقف عند رئيس سيدي الشهيد، الان قاعد نشرح ان النظريه اي فاشاره عابره وبعدين اذا اردنا نتوقف نتوقف عندها ان شاء الله. إذن ما يستقى من كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله كأنه عكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل نقل عن الشيخ المفيد أنه يختار ذلك أيضا. يعني شو اختار؟ أصالة الحظر وليس أصالة البراءة. إذن كيف تكون القاعدة فطرية أولية ولا نجد لها عينا ولا أثر في كلمات علمائنا الأولين؟ ثم بعد ذلك تذبذبت مواقف العلماء بين إدراج البراءة في الاستصحاب، والاستصحاب كان لديهم، الاستصحاب لديهم كان شنو؟ دليلا عقليا، كما أشرنا في أول درس عن الأصول العملية، كانوا يعتبرون الاستصحاب من الأدلة العقلية وأدرجوا البراءة فيه فاعتبروها دليلا عقليا. بين هذا الموقف وبين موقف آخر رأى أن البراءة من الأمارات الظنية، من الأمارات الظنية، اعتمادا على أن عدم الدليل دليل العدم. عندهم قاعدة قالوا عدم الدليل هذا نعتبره شنو؟ دليلا على العدم، أمارة على العدم، وهذه هي أصالة البراءة. إذن موقف العلماء ما بعد الشيخ الطوسي رحمه الله كان متذبذبا وليس واضحا بين مدخل لأصالة البراءة في الدليل العقلي تحت الاستصحاب وبين مدخل لها تحت الأمارات الظنية. نعم، بعد الشيخ الطوسي رحمه الله، هاي النبذة التاريخية مهمة جدا، لذلك ركزوا عليها واحفظوها جيدا. بعد الشيخ الطوسي تقريبا بمئة عام جاء السيد ابن زهرة رحمه الله واستدل بالبراءة على أنها قاعدة عقلية، براءة عقلية، ولكنه لم يعبر بقبح العقاب بلا بيان، وإنما عبر بقبح العقاب مع عدم البيان لأنه تكليف بغير المقدور. قال قبح العقاب على التكليف الذي لا بيان عليه، لماذا؟ لأنه تكليف بغير المقدور. ومن هنا نفهم أن ما يقصده السيد ابن زهرة هو غير ما قصده المشهور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن ما قصده ابن زهرة رحمه الله هو أن التكليف الذي لا بيان عليه يستحيل لأنه تكليف بغير المقدور، فيريد أن ينفي أصل التكليف لأنه تكليف بغير المقدور، بينما المشهور لم يدع ذلك، وإنما قاعدة قبح العقاب بلا بيان ناظرة إلى التنجيز لا إلى أصل ثبوت التكليف الشرعي. قالوا إن التكليف الذي لا بيان عليه ليس منجزا ولا عقاب عليه وإن كان ثابتا في الواقع. فالمشهور بقاعدة قبح العقاب بلا بيان هل ينفون ثبوت التكليف الواقعي أو لا ينفون ثبوت التكليف الواقعي؟ لا ينفونه، وإنما يقولون ولو كان التكليف الواقعي موجودا وثابتا لكنه غير منجز ولا عقاب عليه. بينما ما قاله السيد ابن زهرة رحمه الله هو أن التكليف الذي لا بيان عليه مستحيل تكليف بغير المقدور، وإذا كان تكليفا بغير المقدور فهو منتف من أساسه في عالم الجعل، يعني منتف في عالم الثبوت لا في عالم التنجيز. بينما مقصود المشهور الانتفاء في عالم التنجيز لا في عالم الثبوت. إذن إلى عصر السيد ابن زهرة لم نجد أي ذكر لقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي آمن بها المشهور. نعم، أول من أشار إلى هذه القاعدة بصيغتها الحالية قبح العقاب بلا بيان ووضحها وبين حدودها وشاد أركانها هو في العصر الثالث من عصور علم الأصول، وهو عصر الكمال العلمي الذي بدأ على يد شنو؟ إذا تذكرون على يد مدرسة الوحيد البهبهاني رحمه الله. ففي عصر الوحيد البهبهاني انبثقت قاعدة قبح العقاب بلا بيان واتضحت بصيغتها التي آمن بها المشهور. ومن بعده شريف العلماء ثم الشيخ الأنصاري رحمه الله عمقوا هذه القاعدة وبينوها في حدودها المطروحة حاليا. إذن هذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان نشأت متأخرة في عصر الوحيد البهبهاني، فكيف يدعى أنها قاعدة فطرية أولية مع أن مئات وقرون من السنين لم يلتفت إليها علم من أعلامنا؟ هذا شاهد على عدم كونها قضية فطرية. المهم، هذه القاعدة حاولوا في عصر الوحيد البهبهاني وما بعد الاستدلال عليها بجملة من الأدلة. قبل الأدلة، مفاد القاعدة ما هو؟ خلي نركز حتى نجي للأدلة. مفاد القاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمراد من البيان هو العلم والقطع، بمعنى أن التكليف الذي لا قطع به أي لم يصل إلى المكلف وصولا قطعيا، لم يصل إلى المكلف وصولا قطعيا فالعقاب على تركه قبيح، ليس من حق المولى أن يعاقب على تركه. إذا أراد أن يعاقب على التكليف غير المقطوع به فهذه العقوبة قبيحة لا تصدر من المولى الحكيم. إذن في موارد عدم العلم أي في موارد الشك الحكم هو البراءة العقلية والمكلف مؤمن لأن عقابه قبيح. هذا هو مفاد القاعدة. استدل عليها بعدة أدلة. الدليل الأول ما قررته مدرسة المرد النائيني رحمه الله، حيث قال استدلالهم يتكون من قضية صغروية وقضية شنو؟ كبروية. أما القضية الصغروية قال إن التكليف لا يحرك المكلف بوجوده الواقعي، وإنما يحرك المكلف بوجوده العلمي، أي أن التكليف إذا كان معلوما ومقطوعا به حرك المكلف نحو الامتثال، أما إذا كان التكليف ليس معلوما فلا محركية فيه نحو الامتثال، وإن كان التكليف موجودا واقعا، لأن مجرد وجود التكليف واقعا لا قيمة له، لا يحرك، إنما الذي يحرك المكلف هو شنو؟ الوجود العلمي للتكليف. وهذا ليس فقط في التكاليف، قالوا حتى في حالاتنا في الحياة العادية. الآن مثلا الأسد يحرك المكلف نحو الفرار، لكن الأسد بوجوده الواقعي أم بوجوده العلمي؟ الجواب بوجوده العلم. والشاهد على ذلك أن الأسد قد يكون موجودا ولكنك لا تعلم به، تفر أو لا تفر؟ إذا كنت لا تعلم بوجوده لا تفر. متى تفر؟ إذا علمت بوجود الأسد، حتى لو كان الأسد ليس موجودا في الواقع، مجرد العلم بوجود الأسد ولو كان جهلا مركبا مع ذلك يحركك نحو الفرار. لو إن شاء الله أنتم شنو؟ لستم من النوع الذي يفر من الأسد إن شاء الله، كرارون غير فرارين إن شاء الله. زين، فالأسد إنما يحرك نحو الفرار بوجود الواقع والعلمي، الأسد بوجوده العلمي إذا علمت به فررته، أما إذا لا تفر يعني لا تدري به، إذا كنت لا تدري به لا تتحرك نحو الفرار. هكذا التكليف الشرعي إنما يحرك نحو الامتثال إذا علمنا به، أما إذا لم نعلم به وكان مجهولا لدينا فهو ليس محركا ولو كان ثابتا في علم الله تعالى. إذن المقدمة الأولى، مع عدم العلم بالتكليف لا تحريك نحو الامتثال، لأن التكليف محرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. هذه الصورة الكبرى. إذا لم يكن هناك مقتض للتحرك في حالات عدم العلم بالتكليف، إذا لم يكن هناك مقتضي للتحرك لأنه علم لا يوجد، فالعقاب على ترك التحرك حيث لا مقتضي للتحرك يكون عقابا قبيحا. إذا لم يكن علم إذا لا مقتضي للتحرر، وإذا كان لا يوجد مقتضي للتحرر فليس من حق المولى أن يعاقب العبد على عدم التحرر. ليش لا يعاقبه؟ لأن لا مقتضي للتحرر. فإذا أراد أن يعاقبه في موارد عدم وجود المقتضي للتحرر فهذا العقاب قبيح. النتيجة في موارد الشك في التكليف المقتضي للتحرك موجود أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، لأن المقتضي هو العلم، وفي حالات الشك لا علم فلا مقتضي للتحرك. إذن في حالات عدم العلم لا مقتضي للتحرك، وإذا كان لا مقتضي للتحرك فعقاب المكلف على عدم التحرك قبيح، لأن العقاب حيث لا مقتضي للتحرك قبيح لا يصدر من المولى، وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان. إذا لم يكن بيان يعني لم يكن مقتضي للتحرك فالعقاب قبيح، قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الدليل الأول. الجواب، هذا الدليل أجبنا عنه في الحلقة الثانية، حيث قلنا إن هذا الدليل مصادرة على المطلوب واستدلال بعين المدعى، وذلك لأننا وإن آمنا بالكبرى، اللي شو تقول الكبرى؟ العقاب على عدم التحرك حيث لا مقتضي للتحرك قبيح، نسلم بذلك. إذا لم يكن هناك مقتضي للتحرك فالعقاب قبيح. إنما الكلام كل الكلام في الصغرى. من قال لكم في حالات عدم العلم لا يوجد مقتضي للتحرك؟ حصركم للمقتضي بالعلم والقطع فقط، هذا هو عين المدعى. هو شنو مدعاكم في البراءة العقلية؟ المدعى شنو؟ أنه في حالات العلم العقاب حسن والمؤاخذة لا بأس بها، أما في حالات عدم العلم يعني في حالات الشك فالعقاب قبيح. الآن أنت في الصغرى ادعيت ذلك، تدعي أنه المقتضي للتحرك موجود في حالات العلم فقط وليس موجودا في حالات الشك، ما هو دليله؟ هذا ليس دليلا، هذا عين مدعى. إن قضية وجود المقتضي للتحرك وعدم وجود المقتضي للتحرك تابعة لحدود دائرة حق الطاعة سعة وضيقا، فإذا كان حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل مقتصرا على موارد القطع والعلم واليقين، حينئذ شو نقول؟ في حالات الشك لا يوجد مقتضي للتحرك. أما إذا استطعنا أن نثبت أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل هو حق واسع وشامل لحالات الشك والاحتمال، فهذا يعني أن المقتضي للتحرك موجود. إذا كان حق الطاعة شاملا لحالات الشك في التكليف فالمقتضي للتحرك موجود، وليس من حقكم أن تقولوا ليس موجودا. إذن تحديد وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي تابع لضيق دائرة حق الطاعة وسعة دائرة حق الطاعة، وأنتم من البداية ادعيتم ضيق دائرة حق الطاعة واختصاصها بحالات القطع، فهذا ليس دليلا وإنما هو مصادرة. نفس المدعى جعلتموه دليلا، فمن قال لكم أن حق الطاعة مختص بحالات العلم؟ ومن قال لكم أن المقتضي للتحرك يختص بحالات العلم؟ هذا أول الكلام، وهذا هو عين الخلاف بيننا وبينكم. أنتم تدعون عدم وجود المحرك، نحن ندعي وجود المحرك، هذا هو أصل الخلاف وليس دليلا. إذن هذه مصادرة. قال يعني إذا كان المقتضي معلوم فما عندنا مشكلة به، هذا متفق عليه، إنما الاختلاف في حالات الشك. لا يقول لك مو دائما دفع الضرر المحتمل واجب، ولهذا بعدين حتى في القاعدة الثانوية رفع عن أمتي ما لا يعلم. قال الوظيفة العملية في حالة الشك وفيها أربعة أقسام، أربعة أبحاث. البحث الأول الوظيفة في حالة الشك البدوي، وفيه مقامان. المقام الأول الوظيفة الأولية في حالة الشك، أي مقتضى حكم العقل العملي في حالات الشك البدوي. المقام الثاني الوظيفة الثانوية في حالة الشك البدوي، أي مقتضى حكم الشارع. أما المقام الأول الوظيفة الأولية في حالة الشك البدوي، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه، يعني لم يستطع أن يقيم عليه دليلا محرزا إثباتا أو نفيا، إذا لم يستطع ولم يجد دليلا محرزا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه ذلك التكليف الشرعي المشكوك. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها. تحديد من؟ الوظيفة العملية، وهو قاعدة الأولية، يعني نرجع إلى حكم العقل، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها دون النظر إلى ما قاله الشارع، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي أو ما يسمى بالقاعدة الأولية. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. المسلك الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان، إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور خلافا لما نختاره نحن، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. شنو المراد من وصول التكليف؟ يعني العلم بالتكليف، وصول التكليف وصولا علميا قطعيا. وهي الصغرى لو الكبرى، هذه الصغرى. إذن في حالات عدم العلم لا مقتضية للتعرض. زين الكبرى، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، ما لا مقتضي للتحرك نحوه، وهو قبيح. العقاب على ترك ما لا مقتضي للتحرك نحوه قبيح الكبرى. ونحن وإن سلمنا بالكبرى إذا كان لا مقتضي للتحرك فليس من حق المولى أن يعاقب على عدم التحرك، ولكن الكلام كل الكلام في الصغرى. من قال لكم لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم؟ هذا أول الكلام، هذا هو أساس الخلاف بيننا وبينكم. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة واستدلال على المدعى بعين المدعى. هو البراءة العقلية شنو معناها؟ معناها عدم وجود المقتضي للتحرك في حالات عدم العلم. زين ما هو الدليل؟ هو عدم وجود المقتضي للتحرك في حالات عدم العلم، فاستدلال على المدعى بعين المدعى. لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة. لماذا؟ لوضوح أنه مع الشمول، يعني مع شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة، يكون المقتضي للتحرك موجودا. ما هو المقتضي؟ وهو حق الطاعة. إذن الكلام لابد وين يكون؟ فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فإن أثبتنا أنها ضيقة، أن دائرته ضيقة ومختصة بالتكاليف المعلومة، فلا مقتضي للتحرك في حالات الشك. وإن أثبتنا أن دائرته وسيعة وشاملة لحالات الشك، إذن المقتضي للتحرك موجود. أنتم تدعون الأول ونحن ندعي الثاني، وهذا مجرد ادعاء وليس دليلا. أن دائرة حق الطاعة تختص بالتكاليف المعلومة فلا مقتضي للتحرك. الدليل الثاني مر في الحلقة الثانية، وهو الاستشهاد بالأعراف العقلائية. وهذا التقريب أشار إليه الشيخ الأنصاري في الرسائل. قالوا في حياتنا العقلائية، في علاقات الآمرين بالمأمورين، إذا قال المولى العرفي لعبده لماذا لم تتحرك ولماذا لم تقم بهذا العمل، فأجاب العبد بأنني لم أعلم، أنت لم تطلعني على أمرك. حينئذ قالوا تنقطع حجة المولى. مثل المولى يقول لي لماذا لم تجلب لي ماء لأشرب، يقول لي أنت لم تخبرني بأنك تريد ماء. فإذا أراد أن يعاقبه مع أن العبد لم يكن عالما فهذا العقاب قبيح عند العقلاء. هكذا عند المولى سبحانه وتعالى، إذا لم يكن التكليف واصلا إلى المكلف وصولا علميا وأراد أن يعاقبه فهذا العقاب قبيح لا يليق بالمولى عز وجل. الجواب شنو أجبنا في الحلقة الثانية؟ إن هذا قياس مع الفارق. المولوية الثابتة للمولى عز وجل هي مولوية ذاتية وليست بجعل جاعل. أما المولوية العرفية فهي مولوية مجعولة من قبل الجاعل، من قبل العقلاء أو من قبل الآمر الأعلى. والمولوية المجعولة ليست ذاتية، وإنما تتحدد بحدود جعلها. المولوية المجعولة التي هي ليست ذاتية مجعولة، فإذا كانت مجعولة إذن تتحدد بحدود جعلها، فقد يجعلها الجاعل في حدود التكاليف المعلومة، وقد يجعلها في دائرة أوسع، وقد جرت العادة عند العقلاء جعل المولوية في دائرة العلم فقط وعدم شمولها لحالات عدم العلم. لكن هذا وين في الموالي العرفيين وعلاقاتهم بعبيدهم التي هي مولوية مجعولة تتحدد بحدود جعلها؟ وضيق هذه المولوية المجعولة واختصاصها بحالات العلم لا يستلزم ضيق مولوية المولى عز وجل واختصاصها بحالات العلم، لأن تلك مولوية تكوينية، مولوية ذاتية ليست مجعولة بجعل الجاعل. بل المولوية الثابتة للمولى عز وجل فيها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنها ثابتة بملاك المنعمية، والمولى عز وجل منعم علينا، ونعمه تعد وتحصى أو لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمنعمية المولى علينا لا حدود لها، وإذا كانت المنعمية لا حدود لها فالمولوية لا حدود لها، لأن مولوية المولى وحق الطاعة الثابت للمولى بسبب المنعمية، فإذا كانت المنعمية لا حدود لها فالمولوية شنو؟ لا حدود لها، لا تتحدد بموارد القطع واليقين، بل هي شاملة لكل موارد الشك ما لم نقطع بالعدم. النقطة الثانية في المولوية الثابتة للمولى عز وجل هي أنها بملاك الخالقية والمالكية، فالمولى عز وجل مالك لكل شيء، ومن جملة ما يملكه الإنسان وأعضاؤه وأجزاؤه، فإذا أراد أن يتصرف الإنسان فهذا تصرف في مال الغير، في ملك الغير. أنت تتصرف بإيدك، إيدك ملك إلك لو مو إلك. إنا لله، كلنا إحنا شنو؟ ملك لله سبحانه وتعالى، ملكياتنا للأمور اعتبارية. ولهذا إذا أردت أن تتصرف بهذه اليد هذا تصرف في ملك الغير، فلا بد أن تحرز رضاه، فإذا لم تحرز رضاه فلا يجوز لك أن تتصرف. وهذا يعني أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل شامل حتى للتكاليف المحتملة بل الموهومة، إلا إذا قطعنا بعدم التكليف. قال الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة اللي هي عند العقلاء والمولوية الحقيقية الثابتة للمولى عز وجل. الثالث يأتي، طبعا بقى سؤال فيما يرتبط بالدليل الثاني نطرحه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.